السائل أحسن الله إليكم شيخنا، أحيانا تمرض أمي، ماذا أقرأ عليها من الرقية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنقول للسائل لك أن تقرأ على أمك بما جاء من الرقى في الأحاديث الصحيحة نحو الفاتحة والمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذلك ما صح من رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية الثابتة في سنته، والتي أشرنا إلى شيء منها في خطبة اليوم. ويعني لك أن ترجع للخطبة ففيها التفصيل الذي ذكرناه مما يغنينا عن الإعادة. نعم. تفضل. نقول السائل: هل الأفضل أن أقرأ على أبنائي المعوذتين أم ما جاء في الحديث أعوذ بكم أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة؟ ولك أن تفعل هذا وذاك، كلاهما مشروع. نعم، ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يمسح على رأسهما، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا مشروع، هذا مشروع، ولك أن تقرأ عليهم أيضا بالمعوذات. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم، هل الرقية بالماء مشروع؟ والله مسألة القراءة على الماء لا أحفظ عليها دليلا من السنة، ولكن هناك من العلماء من استحسنها من باب التجربة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكان يرى مشروعية التجربة في شأن الرقية، من الأشياء التي جربها البعض ورآها نافعة مما لا يخالف الشرع فهي جائزة. وقد يستأنس لهذا بحديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. نعم، الله أعلم، ولكن الوقوف عند النصوص هو الأولى بلا شك، وهذا قول شيخنا ربيع، عدم اعتماد التجربة في هذا الباب، ولكن نقف عند النصوص. يقول السائل: هل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دليل على جواز أخذ النقود للرقية وعلى رقية؟ نعم، نعم، استدل العلماء بحديث أبي سعيد على جواز أخذ الأجر على الرقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. نعم. طيب، الله المستعان. طيب، تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل في الأكل باليدين سويا فضل أم سنة؟ لا أعرف دليلا على أفضلية هذا أو سميته. الذي ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيده، يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها، هذا هو الثابت. الله أعلم. نعم. يقول السائل: ثبت عندي أن أمي تمشي عند الدجاجلة من الصحراء والكهان، وهي تصنع أشياء في الطعام لأولادها ولا تقبل الحق، فما الموقف الصحيح منها، وكيف نتعامل أو نتعامل أولادها معها، وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. والله عليهم بنصحها ما استطاعوا لذلك سبيلا، وأن لا يعينوها على ما تقوم به، بل إن استطاعوا منعها فليمنعوها، ولكن يعني دون أن يقعوا يعني في العقوق لا، ولكن يمنعوها إن استطاعوا، يعني أن يمنعوها إن استطاعوا، ولو باستخدام يعني الحيل الشرعية التي ليس فيها شيء محرم، أن يعني يقطعوا عليها الطريق لهذا الأمر، ولو أن يعني يأخذوا مثلا هذه الأشياء التي وضعوها يخفوها أو يخرجوها من البيت دون أن تعلم، لا بأس، يعني يمنعوها بأي طريقة إن لم تنتصح وتمتنع بنفسها. نعم، والله المستعان. طيب، الله المستعان. طيب، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل الطعن في الشرطة يدخل في الطعن في الحاكم، وجزاكم الله خيرا؟ نعم وإياكم. نعم نعم، بلا شك الطعن في جهاز الشرطة الذي ولاه الحاكم للقيام بمصالح الناس أو القيام على أمن الناس، هذا يدخل في الطعن في ولاة الأمر بلا شك، لأنه له ولاية، بل له ولاية كبيرة، هم الذين يتولون حفظ أموال الناس ودمائهم وأعراضهم من اللصوص ومن قطاع الطريق ومن مشاكل ذلك، فبلا شك الطعن فيهم يعد طعنا في ولي الأمر، فلا يجوز الطعن فيهم، ولكن ينصحون إن وجدنا تقصيرا أو مخالفة على أحدهم أو على بعضهم فينصحون، وبعضهم إذا انتصح إذا انتصح ينتصح، على خلاف هؤلاء الخوارج الذين هم يستحلون دماءهم ويكفرونهم، فهذا من صنع الخوارج الذين يطعنون في الشرطة، في رجال الشرطة، هؤلاء خوارج أو وافقوا الخوارج أو هم على جهل من العامة، بعض العامة يقع في هذا بجهل. نعم هناك مخالفات قد تصدر منهم بلا شك، هناك أمور يعني فيها ظلم، قد يقع الظلم منهم، ولكن هذا يدخل في جملة الصبر على جور الولاة، ويعني إذا سقط هذا الجهاز، جهاز الشرطة، عم الفساد البلاد، وهذا الذي رأيناه على ما هو على ما هم فيه أو على ما هم عليه من مخالفات أو من ظلم يقع منهم أو من بعضهم، لكن وجود هذا الجهاز على ما فيه كان يعد سببا من أعظم أسباب الأمان في البلاد. هذا لمسناه لمس اليد أو رأيناه رأي العيان لما حدث ما حدث من يعني من أمور في هذه الفترة الأخيرة. نعم. طيب، أسئلة والله مكرر. الله المستعان. طيب، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لامرأة مصابة بمرض السرطان وترفض العلاج وتقول كل من يصاب بهذا المرض يموت وجزاكم الله خيرا؟ والله نقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، إن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء إلا الهرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، واختلف العلماء في حكم التداوي هل هو واجب أم مستحب فقط، وهل ترك التداوي يعد من التوكل. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى إلى مرض موته، يعني في مرض موته كما ذكرنا كانت عائشة رضي الله عنها ترق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تنفث فيهما وتمسح بهما عليه، وهذا من أسباب الشفاء ومن العلاج. وكذلك لما أرادوا أن يلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يضعوا الدواء في فمه، وهو أن يوضع الدواء في جانب فم المريض، هذا يسمى باللد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى هذا، ولكنهم كانوا يقولون كراهية المريض للدواء، يعني أنه كان يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأبى هذا من باب الجبلة التي عليها البشر أن المريض قد يرفض الدواء. والشاهد أن التداوي بالأسباب المتاحة هذا أمر مشروع، وعلى هذه المرأة أن تأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء، وأن تتوكل على الله عز وجل، وأن تعلم أن العلاج لا ينافي التوكل. نعم، حتى وإن كان المرض ليس له يعني دواء نافع أو يعني دواء يقضي على المرض تماما، ولكنها تأخذ بما تيسر من الأسباب، ومسألة الموت هذه بيد الله عز وجل. طيب، السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أقرأ السلفيين في فرنسا يدير بعض الكتب في السور، ومن هذه الكتب كتب أبي إسحاق الحويني، نصحناه ألا يبيعها وبينا له حال هذا الرجل، فقال هذا الأب ليس هناك جرح مفصل ولا يزال يبيع هذه الكتب، كيف نتعامل معه بعد النصائح والبيان وبعد عناده وجزاكم الله خيرا؟ والله هو إن كان عنده شبهة تزال، وهو يقول ليس هناك جرح مفسر، نقول لا هناك جرح مفسر واضح في الرجل، عليكم أن تهدوه كتابي الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المسائل التي خالف فيها الحويني أصول منهج السلف ووافق فيها أصول القطبية السرورية، ففيه الجرح المفسر الواضح هذا الرجل. فإن لم يعني يتراجع بعد ذلك فلكم أن ينتهجروا وأن تحذروا الناس من الشراء منه. نعم، طيب تفضل. نقول السائل يوم الجمعة هل ننتظر نزول الإمام من المنبر ثم نقوم؟ ماذا؟ يوم الجمعة هل ننتظر نزول الإمام من المنبر ثم نقوم أو نقوم؟ والله لا أعلم دليل على هذا الأمر، في ساعة إن شاء الله. الله أعلم. طيب، متى؟ يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للمهاجر أن يرجع إلى بلد الكفر كي يتزوج، وما هي الشروط؟ والله الأصل لمن هاجر أنه لا يرجع إلى بلد الكفر إلا للضرورة، الضرورة والزواج يعني يتوفر وتيسر في بلاد الإسلام، فلا ضرورة في هذا الذي أراه الله أعلم. نعم تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز تخصيص كثرة العبادات في يوم عاشوراء؟ لا، كما ذكرنا ليس هناك دليل على تخصيص عاشوراء بأي عبادة إلا بالصوم فقط. أما الإكثار من النوافل أو الإكثار من الصدقات أو شكل ذلك تحت دعوة أن الله فضلا في يوم عاشوراء، هذا لا دليل عليه، بل هذا كله من البدع التي أحدثت وليست من الشريعة في شيء. تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، كم دقيقة ننتظر الفجر الصادقة بعد الأذان في المساجد، وماذا نمتنع من السحور لسنة نافلة؟ أنا بتكلم عن توقيت الفجر الآن، والذي يظهر والله أعلم أن هذه التوقيتات الرسمية التي هي من صنع بعض الجهات المسؤولة عن هذا الأمر من الجهات الفلكية فيها خطأ في صلاة الفجر، وقد قام باحث كويتي منذ سنوات نشر بحثا في مجلة الأزهر منذ ما يكون 10 سنوات أو يزيد، وعندي هذا العدد. فهذا الباحث بين كيفية حساب أذان الفجر أو توقيت الفجر في هذه التقاويم، وأتى بعدة يعني نقولات عن عدة هيئات عالمية كيف يقومون بهذا الأمر، عن طريق ما يسمى بالسقوط الشمس بدرجة معينة فبها يعرفون تحين بزوغ الفجر، هذه أمور فلكية فهمها هؤلاء. فالشاهد أنه ذكر أنهم يحسبون توقيت الفجر عند سقوط الشمس عند درجة كذا، والأصل أن هذا يزيد أو يقل لا أذكر ب3 درجات، فهذا الذي يحدث خللا في توقيت الفجر الحقيقي، فيكون التوقيت المذكور هذا أقل أو يعني يكون قبل ظهور الفجر الحقيقي بدقائق معينة. وقام بعمل جداول هذا الأمر بيّن فيها الفروق على مستوى العالم على خطوط العرض على حسب كل دولة، فكان يعني المتوسط الذي عليه الفرق ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وكذلك أنا لما قمت بالمقارنة بين توقيت الفجر في القاهرة وتوقيت الفجر في مكة فوجدت أن الفرق بينهما لا يتجاوز 10 دقائق في الأغلب، وكما قال العلماء إن التوقيت في مكة إن كان هناك فيه خطأ وخلل فهو في الغالب لا يتعدى 5 دقائق، فصار الأمر يدور ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وقد يزيد أحيانا في أوقات معينة من العام على حسب طول الليل وقصره يصل إلى 20 دقيقة، هذا قد يحدث أحيانا، ولكن الأمر لا يتعدى أكثر من ذلك. هذا الذي ظهر لي مؤخرا بعدما بحثت هذا البحث بهذه الطريقة ورجعت إلى هذه الحسابات. وكذلك نحن لما نكون في مكة نشعر أن هذا الوقت هو وقت الفجر الحقيقي، يعني إن كان هناك فرق يكون يسير دقائق معدودة نسبة إلى مكة، فالفرق بين التوقيت في مكة والقاهرة لا يتجاوز 10 دقائق، فهذا الذي يظهر. فأيضا نحن ما نحب أن نغالي في هذا الأمر، ومسألة أن الفرق يصل إلى 30 أو 35 دقيقة هذا أمر ما أظنه يصح، هذا قد يكون خطأ من الناظر، خاصة أن الذين يرقبون هذا أحيانا يعني يكون الأمر مختلطا عليهم من حيث الرؤية، رؤية البزوغ الحقيقي للفجر، لأنه نور يبدأ ضعيفا جدا فتحتاج إلى قوة نظر للرأي حتى يتمكن من رؤية بداية سطوع هذا الضوء، ثم ينتشر في السماء، ينتشر في السماء، هذا هو الفجر الحقيقي. ولذلك نحن علينا أن يعني نراعي الأمر ما بين أننا يعني لا تكون الصلاة قبل 15 دقيقة وقبل 20 دقيقة على الأقل، على الأقل، وإن أعطينا فرصة لما يكون بين الأذان والإقامة 10 دقائق، يعني لو أقمنا بعد نصف ساعة يكون جيدا، ولو أقل من هذا لا يضر كثيرا، لأن الأمر كما ذكرت الفارق ليس بهذه الصورة التي ظنها البعض. وهذا أيضا نراه يعني مع المتابعة أن الفارق لا يتعدى هذا، لا يتعدى هذا، لا يتعدى هذا الذي ذكرناه. وأقصى شيء 20 دقيقة، هذا الذي يظهر أقصى شيء، ما يزيد على هذا. فنحن نتحرز في هذا الباب في الصلاة، نعم نقول الأفضل والأسلم أن لا نقيم الصلاة قبل 20 دقيقة، يعني يكون ما بين 20 إلى 30 دقيقة الإقامة. وبالنسبة للصوم يعني من أراد أن يزيد قليلا من باب أنه يتحرى تأخير السحور بعد الأذان قليلا لا بأس، لكن لا يتعدى المدة التي ذكرناها. وطبعا يراعي أحوال المسلمين الذين هم لا يدركون هذا الأمر فلا يفعل ذلك في يعني مرأة من الناس، أو أنه يتعمد أن يأكل أمام الناس بعد الأذان، هذا مما يكون فتنة لهم، فينبغي أن نراعي أحوال الناس ولأن لا نقع فيما يفتنهم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أنا أريد أن أجيب عن سؤال كان أعطاني أخ لكم من روسيا في الدرس الماضي في درس الاثنين، يتعلق بالميراث، وهي مسألة يعني فيها شيء من الحسابات، وقدر لا نسيت للورقة التي فيها السؤال والتي فيها التي أجبت أو كتبت فيها الإجابة، ولكن أجيب على ما أتذكر الآن أو أعطيه بعض الإرشادات يبلغ بها أهل هذا الميت في روسيا إلى أن أعطيه الإجابة كاملة. فالذي أذكره أنه ذكر أن رجلا تزوج بامرأتين، وكان قد اشترى بيتا مناصفة مع الزوجة الأولى، فهذا البيت مناصفة بينهم، يعني للزوجة الأولى نصفه وللزوج نصفه، فكانت السائلة هي الزوجة الأولى على ما أذكر، فكانت تسأل عن حكم هذا البيت أو عن حكم هذه المناصفة. فأقول أولا نصف البيت الذي اشتريته بحر مالك هذا حق لك لا يدخل في الميراث بلا شك، ونصف الآخر والذي يتعلق بميراث للزوج. فقالت وله أب وأم، وتزوج بالثانية وحملت ومات قبل أن تلد، يعني الآن الزوجة الثانية حامل، فتزوج بها قبل أن يموت وحملت ثم مات وهي حامل. وهذا هو موضع الإشكال في المسألة، وهو يسمى بمسألة الحامل، كيف يحسب الميراث لها. فالعلماء ذكروا أو اختلفوا في هذا الباب، ولكن يعني خلاصة القول في هذه المسألة أنه يتم حساب الميراث لعدة احتمالات للمولود الحمل، فيحسب الميراث إذا في حالة موته، إذا مات هذا الحمل كيف يقسم الميراث، فهذه مسألة. مسألة ثانية أن يكون ذكرا، والثالثة أن يكون أنثى، ذكر واحد أو أنثى واحدة. هناك من قال تحسب أيضا مسألة رابعة إذا كان ذكرين, إذا كان الحمل ذكرين, وإذا كان الحمل أنثيين. ولكن الذي يعني يختصر هذا الحساب أن نحسب على ثلاث صور فنأخذ بالأغلب, كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين أيضا. فنحسب مسألة إذا مات الحمل, هذه الأولى. الثانية إذا كان ذكرا سواء كان واحدا أو اثنين أو أكثر, هذا لا يضر لأنه الذكر يرث تعصيبا ليس له فرض, هذا لا يضر. ونحسب على أنثيين, هذا الأغلب أنه لا يزيد على هذا. إن زاد هذا أمر نادر, ولكن إذا حسبنا على أنثى واحدة يعني على بنت واحدة فهي يكون لها النصف فرضا, وأما على أنثيين أي على ابنتين يكون لهما الثلثان فرضا. فنأخذ بالأكثر, نحسب أنه لو سلمنا أن المولود جاء أنثيين يعني ابنتين فيكون لهما الثلثان فرضا. فيأخذ الورثة الموجودين الآن الأقل أو الأضر كما يقال في حقهم, ويوقف الباقي إلى أن يظهر حال المولود. فإذا حسبنا المسألة على موت الحمل نقول هناك الورثة زوجتان وأب وأم, أو هناك ابنة كذلك من الزوجة الأولى بنت, وهناك حمل. فلو اعتبرنا أن الميت أن الحمل خرج ميتا أو مات قبل أن يولد فليس له شيء, هنا تكون المسألة سهلة. للزوجتان الثمن فرضا يقسم بينهما, وللبنت النصف فرضا, وللأب السدس فرضا, وللأم يعني الأم الميت هذا السدس فرضا, وما بقي يعطى للأب تعصيبا. هذا إذا كان الحمل ميتا. والفرض الثاني أو الافتراض الثاني أن يولد ذكرا, أن يكون المولود ذكرا, فهنا يكون أيضا للزوجتين كما ذكرنا الثمن فرضا, وللأب السدس, وكذلك للأم السدس, والباقي يقسم بين الذكر أي بين الولد المولود هذا الذكر والبنت للأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. الإشكال في الحالة الثالثة وهي أن يكون المولود أنثيين أي ابنتين, حيث إن المسألة تعول, فيكون كما ذكرنا بالنسبة للزوجتين لهما الثمن فرضا, وللأب السدس, وللأم السدس فرضا, وللابنتين الثلثان فرضا. فعالت المسألة, تعول المسألة. ومسألة العول هذه تحتاج إلى حساب خاص, وفي نهاية الأمر نحن نقوم بعمل ما يسمى بالمسألة الجامعة تجمع هذه الحالات الثلاث, ونأخذ بالأقل أو بالأضر في حق كل وارث, وإن كان هناك من يرث تعصيبا يحجب أو يؤجل إلى أن يظهر الحمل. فبالنسبة للأخ السائل يعني أنت تقول لهم الآن إما أن ينتظروا حتى يظهر الحمل فيقسموا الميراث, هذا قال به بعض أهل العلم, إما أن ينتظروا فلا يقسموا شيئا الآن إن استطاعوا, وإن لم يريد الانتظار فإن شاء الله أنا أكمل حساب المسألة وأقول لك كم يأخذ كل وارث من الزوجة والأب والأم الآن، يأخذون الأقل أو الأضر، ويوقف باقي الميراث إلى أن يظهر الحمل إن شاء الله بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.